بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما يزال حديثنا موصولا عن بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه نتكلم عن حكم الداخل عن طريق الأذن للصائم، أو بمعنى آخر حكم وضع قطرة الأذن أو وضع دهن أو دواء أو غيرهما في باطن الأذن. هل يصح به صوم الصائم أم إنه يفسد به صوم الصائم؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول، يرى أصحابه أن تقطير الدهن أو وضع الدهن أو الدواء أو الماء في باطن الأذن في نهار رمضان يفسد الصوم. القول الثاني، ويرى أصحابه أن التقطير في باطن الأذن في نهار رمضان لا يفسد الصوم. سبب الخلاف في هذه المسألة هو أن الفقهاء اختلفوا هل الأذن منفذ ومسلك موصل إلى الجوف المعتبر في الصيام أم لا، أم ليست بمنفذ ولا مسلك موصل إلى الجوف المعتبر في الصيام. ونذكر أن كما ذكرنا سابقا بأن الجوف المعتبر في الصيام هو الحلق أو الدماغ عند الحنفية والحنابلة، أما عند المالكية فهو الحلق فقط، أما عند الشافعية فهو الدماغ. فمن رأى أن الأذن منفذ موصل إلى الجوف المعتبر في الصيام قال إن التقطير في باطن الأذن في نهار رمضان يفسد الصوم، ومن رأى أنها منفذ غير موصل إلى الجوف المعتبر في الصيام قال إن التقطير في باطن الأذن في نهار رمضان لا يفسد الصوم. ولكل رأي أدلته. أولا، أدلة الرأي الأول القائلين بأن التقطير في باطن الأذن يفسد الصوم، استدلوا بالمعقول. قالوا بأن الأذن منفذ ومسلك مفتوح موصل إلى الجوف المعتبر في الصيام، وبالتالي يفسد به الصوم. أما أدلة أصحاب القول الثاني أيضا استدلوا بالمعقول، فقالوا بأن التقطير في باطن الأذن في نهار رمضان لا يفسد الصوم، لأن الأذن ليست منفذ أو مسلك موصل إلى الجوف المعتبر في الصيام، وإنما هذه الأشياء تصل بالمسام كالكحل، أو كما لو أنه دهن بطنه فإن المسام تتشرب هذا الدهن، وبالتالي لا يفسد الصوم وصيامه صحيح. الرأي الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو الرأي الأول القائل بأن وضع الدواء أو الدهن أو أي سائل آخر في باطن الأذن أو غسيلها بالدواء أو الماء في نهار رمضان لا يفسد الصوم. وسبب الترجيح أنه لا يوجد منفذ مفتوح من الأذن إلى الجوف المعتبر في الصيام، وهذا هو ما أثبته علماء التشريح في الطب المعاصر، فقالوا بأن الأذن ليس بينها وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائعات إلا في حالة واحدة، إذا كانت طبلة الأذن مخروقة أو بها ثوب أو بها ثقب، فإن الدواء أو أي سائل آخر إذا كان بالأذن ثقب في هذه الحالة يصل منه شيء يسير إلى الأذن الوسطى، وبالتالي يفسد معها الصوم. أيضا من أسباب الترجيح أن فقهاء المذاهب الأربعة الذين يرون أن وضع الدواء أو أي سائل آخر في باطن الأذن مفطر، لو علموا بما توصل إليه الأطباء وذكروا بأن الأذن ليس بينها وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائعات إلا إذا كانت طبلة الأذن مخروقة، لقالوا وغيروا من رأيهم وقالوا إن وضع الدواء أو أي سائل آخر في باطن الأذن غير مفطر، لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فإذا ما علموا أن الأذن منفذ موصل للدواء أو أي سائل آخر الجوف المعتبر، فإذا وجدت هذه العلة نستطيع أن نقول إن وضع الدواء أو أي سائل آخر في باطن الأذن في نهار رمضان مفطر. أما إذا انعدمت العلة والحالة هذه بأن الأذن ليست منفذ واصل إلى الجوف المعتبر، فنقول إن وضع الدواء أو أي سائل آخر في باطن الأذن في نهار رمضان لا يفطر الصوم هذا، والله أعلم. نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي حكم الداخل عن طريق العين للصائم، أو بمعنى آخر حكم وضع قطرة العين بالنسبة للصائم، هل يصح صومه أم لا يصح صومه؟ نقول أولا اتفق الفقهاء على أن ما يصل إلى الجوف مفسد للصوم، ما يصل إلى الجوف مفسد للصوم. ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في حكم وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان، هل يفطر الصائم أم لا يفطر؟ فكان خلاف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول، يرى أصحابه أن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان جائز ولا يفسد به الصيام حتى وإن وجد طعمه في حلقه. القول الثاني، يرى أصحابه أن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان غير جائز ويفسد الصوم إذا تحقق وصوله للحلق، أما إذا لم يصل الحلق فلا يفسد صومه. سبب الخلاف في هذه المسألة كما ذكرنا في المسائل السابقة، أن هل العين منفذ أو مسلك مواصل إلى الجوف المعتبر في الصيام أم لا؟ من يرى أن العين منفذ مواصل إلى الجوف المعتبر في الصيام قال بأن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان غير جائز ويفسد الصوم. ومن رأى أن العين لا تعتبر منفذا موصلا إلى الجوف المعتبر في الصيام قال بأن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان جائز ولا يفسد الصوم وإن وجد طعمه في حلقه. أدلة الرأيين، أولا أدلة أصحاب القول الأول بأن القائلين بأن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان جائز ولا يفسد الصيام حتى وإن وجد طعمه في حلقه، استدلوا على ذلك بالسنة والمعقول. من السنة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. أيضا ما روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. وجه الدلالة من هذين الحديثين أن هذين الحديثين يدلان بمنطوقهما على أن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان جائز ولا يفسد به الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولو كان غير جائز لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وكذلك إذنه صلى الله عليه وسلم للسائل بأن يضع الكحل وهو صائم، ولو كان ذلك يفسد الصوم لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من هنا يعلم بأن وضع القطرة أو أي شيء في العين لا يفسد به الصوم. استدلوا على قول هذا أيضا بالمعقول، قالوا إن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان لا يفسد الصوم، لأن العين كما ذكرنا ليست منفذا أو مسلكا يوصل إلى الجوف المعتبر في الصيام، وما وجد من طعمه في حلقه إنما هو يصل عن طريق المسام، وقد اتفق الفقهاء على أن ما يصل عن طريق المسام لا يفسد الصوم. نأتي بعد ذلك لأدلة القول الثاني، القائلين بأن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان غير جائز ويفسد الصيام، استدلوا أيضا بالسنة والمعقول. استدلوا من السنة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم أي الكحل، وقال ليتقه الصائم أي ليتجنبه الصائم. وجه الدلالة من هذا الحديث، هذا الحديث يدل صراحة على أن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان غير جائز ويفسد الصوم، لأنه لو كان جائزا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبه. الدليل الثاني، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر مما دخل وليس مما خرج، وقد ذكرنا قبل ذلك وجه الدلالة من هذا الحديث. استدلوا على رأيهم أيضا بالمعقول، قالوا إن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان يفسد الصوم، قالوا بأن العين منفذ ومسلك موصل إلى الجوف المعتبر في الصيام كالواصل من الأنف، وبناء على ذلك فما يوضع في العين من كحل أو دواء أو غيره يصل إلى الحلق، وهذا هو ما أثبته علماء التشريح في الطب المعاصر، فبالتالي يفسد به الصوم. الرأي الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، القائلين بأن وضع الكحل أو القطرة أو أي دواء آخر في العين في نهار رمضان غير جائز ويفسد به الصوم. وسبب الترجيح عدم صحة أحاديث الاكتحال التي استدل بها أصحاب الرأي الأول. السبب الثاني في الترجيح أن العين منفذ ومسلك موصل إلى الجوف المعتبر في الصيام، وهذا هو ما أثبته علماء التشريح من أهل الطب المعاصر الآن، وبناء على ذلك تكون العين منفذا موصلا إلى الجوف المعتبر في الصيام، فما وضع في العين في نهار رمضان من كحل أو قطرة أو غيرهما يفسد به الصوم والله أعلم. نأتي بعد ذلك لمسألة أخرى، وهي حكم استعمال الحقن للصائم. حكم استعمال الحقن للصائم، أولا نقول حكم استعمال الحقن الشجرية بالنسبة للصائم. الحقن الشرجية هي التي تؤخذ عن طريق الدبر، وهو عبارة عن إدخال أي مادة سائلة في فتح الشرج إلى الأمعاء الغليظة بقصد طرد الفضلات التي تسبب مغصا وألما في حالات الإمساك، أو إعطاء المرضى في بعض الحالات مواد غذائية مهضومة جزئيا عن طريق الدبر. فما حكم استعمال هذه الحقن الشرجية في نهار رمضان؟ اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الحقن الشارجية وأثرها على الصيام، وكان خلافهم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول، يرى أصحابه أن استعمال الحقن الشارجية في نهار رمضان مفطرة للصائم. القول الثاني، يرى أصحابه أن استعمال الحقن الشرجية في نهار رمضان غير مفطرة للصائم. القول الثالث ذهب أصحابه إلى التفصيل فقالوا: إن كانت هذه الحقن تستخدم للتغذية فهي تفسد الصيام، وإن كانت تؤخذ لغير التغذية فهي غير مفسدة للصيام. هذه آراء ثلاثة في هذه المسألة، نذكر بعد ذلك أدلتهم. أولا، أدلة الرأي الأول: القائلين بأن استعمال الحقن الشرجية في نهار رمضان تفسد الصوم استدلوا بالسنة والمعقول. أما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر مما دخل وليس مما خرج، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد ذكرنا سابقا وجه الدلالة من هذين الحديثين. استدلوا أيضا بالمعقول فقالوا: إن هذه الحقن الشرجية يوجد فيها معنى الفطر، وهو وصول ما فيه صلاح للبدن إلى الجوف المعتبر الذي هو الأمعاء. والحقنة تصل إلى الجوف، أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة للصائم. أدلة أصحاب القول الثاني: القائلين بأن استعمال الحقن الشرجية في نهار رمضان لا تفسد الصوم استدلوا بالمعقول من وجهين. الوجه الأول، قالوا إن النهي في الصيام إنما هو عن الأكل والشرب والجماع، وهذه الحقن الشرجية ليست أكلا ولا شربا ولا جماعا، فهي لا وبالتالي لا تفطر الصائم. الوجه الثاني، قالوا إن هذه الحقن الشرجية لا تغذي الإنسان ولا يستفيد منها الإنسان، بل هي تستفرغ ما في البدن. أدلة أصحاب القول الثالث، القائلين بأن هذه الحقن إن كانت تستخدم للتغذية فهي تفطر الصائم، وإن كانت لغير التغذية فإن كانت للتغذية فهي تفطر الصائم، وإن كانت لغير التغذية فلا تفسد الصائم. قالوا بأن هذه الحقن إن كانت تستخدم للتغذية فهي في معنى الطعام والشراب، فتلحق به فتعتبر مفطرة للصائم، وإن لم تكن للتغذية بأن كانت تستعمل كدواء كملين مثلا لشخص عنده إمساك مثلا، فلا تفسد الصوم لعدم وجود معنى الأكل والشرب. بعد ذكر أدلة الأقوال، نذكر الرأي الراجح في هذه المسألة. نقول: وبالله التوفيق، الرأي الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلين بأن استعمال الحقن الشرجية في نهار رمضان يفطر بها الصائم، لأنها تدخل من منفذ طبيعي مفتوح وتصل إلى الجوف المعتبر عند الفقهاء، كما أنه يستحب للصائم أن يؤخرها إلى الليل إلا إذا كانت هناك ضرورة فيستخدمها في نهار رمضان ويقضي اليوم الذي استخدمها فيه، فيرخص له الفطر وعليه القضاء.